بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اهدنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نوعين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أخذنا الدرس الماضي السنن التي هي آخر القيام والركوع، وبينا بالأمس أن ما شاء الله سنن الركوع كثيرة، والركوع لوحده عديناها أمس معاكم بلغت 116 سنة، وأخذنا السنن التي قبل الركوع من ماذا؟ من قراءة القرآن ومن قولنا آمين، وكذلك الجهر والسر وسؤال الرحمة وسؤال والاستعاذة، كل هذه سنن أخذناها إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الانتفاع والاتباع. فإذا أهم شيء هو الانتفاع، ليس فقط إلقاء الدروس، كثير من الناس يلقون دروسا، وليس فقط الحضور، كثير من الطالبات يحضرن مجالس ودروسا كثيرة. أهم شيء إن شاء الله الانتفاع، النفع يحصل. كيف النفع يحصل؟ أستفيد وبعد الفائدة أعمل. فإن شاء الله أنتم إن شاء الله البارحة مثلاً صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر اليوم والظهر اليوم عند الركوع استحضرتم هذه السنن، يعني تخرج من الصلاة وأنت عملت 1000 سنة 1000 سنة. طيب نراجع بسرعة سنن الركوع. سنن الركوع، ما هي سنن الركوع؟ أخذنا أهم شيء في سنن الركوع، عندما الإنسان يركع الله أكبر، كما قلنا الظهر والعنق مستوي والساق والفخذ منتصب والمرفق مع الجنب يحاذي الرجل والمرأة تضم، والأصابع واليد تكون مستقبلة للقبلة، ويكون ليس فقط مجرد وضع ولكن كأنه يا خذها، وكشف يديه والنظر إلى موضوع السجود، نعم، ويقرأ الدعاء. هذه أهم له السنان. وقفنا عند الاعتدال، انتبهوا ترى الغالب أن الدرس بقي درس واحد بعد هذا الدرس، فلأن خلاص انتهينا من السنن. يسن في الاعتدال إرسال يديه، سمع الله لمن حمده، هل أعمل هكذا ولا أرسل؟ إرسال اليدين. لماذا؟ لماذا إرسال اليدين؟ لأن الاعتدال ركن شرع للفصل بين الركوع والسجود. الركوع ركن عظيم، ركن أساسي، ركن طويل. سمع الله لمن حمده، كأنه للاستراحة، كأنه فقط للفصل، بدل أن تكون في الركوع وتسجد مباشرة، لا، ركوع ترجع، استراحة قليل وبعدين تسجد. فإذا الاعتدال شرع على الفصل فلا داعي لأن يكون طويلا. فلذلك سمع الله لمن حمده، لا داعي أن أضع يدي مرة أخرى. طيب تمام. إذا البعض في بعض الأماكن يضعون هذا، هذا خطأ، هذا مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني. الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل يديه. لم يرد حديث واحد في كل الكتب، شوف كيف عشرات الآلاف من الأحاديث ما في حديث واحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الاعتدال. إذن سمع الله لمن حمده أرسل اليد. ولأن الاعتدال ركن غير مستقر. ما معنى مستقر؟ لا تطويل فيه. هل هو نطول وندعو الله وكذا؟ لا، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وبعدين تسجد. فإذا هذا هو، إذا الاعتدال السنة فيه إرسال اليدين. لماذا؟ لأنه ركن شرع للفصل، ولأنه ركن قصير، ولأن حالة المصلي غير مستقرة فيه، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع اليمنى على اليسرى في الاعتدال. فهمتم؟ أيوة. حتى الذين يخالفون، الذين يضعون اليمنى على اليسرى، بحثنا نحن وجدنا أن مشايخهم ابن تيمية وغيره يقولون الإرسال ولا يقولون وضع اليمنى على اليسرى. فهمتم؟ أيوة. فإذا هذا هو، إذن وضع الإرسال اليدين فيه. حتى في شيخ يعني معروف اسمه، يعني الشيخ الألباني، هذا له كتاب في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ذكر هذا اليمنى على اليسرى قال هذه بدعة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. فلذلك الذين هم يعني، لا تستغربون أنتم عندما تذهبون إلى أي مكان أو وجدتم في المسجد أو في أي سفر إلى أي بلدة وضعتونه، وجدت بعض الناس يضعون اليمنى على اليسرى في الاعتدال، فلا يستغرب، لأن هذه، ولكن هذا ليس هو السنة وليس هو المعتمد وليس هو. فهمتم؟ إذن السنة إرسال اليدين فيه، في ماذا؟ في الاعتدال. وأن يقول حال رفع رأسه سمع الله لمن حمده. طيب، أما سمع الله لمن حمده بعدين يرفع يديه، خلاص ما شرحنا رفع اليدين، لأن رفع اليدين شرحناها في أول السنن. طيب ماذا يقول؟ أيوة، إذن في حمد لله سبحانه وتعالى، نعم. هل في دعاء في الذكر؟ لا، كله تعظيم لله وثناء على الله سبحانه وتعالى. فماذا أقول؟ سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. يا الله، نحن نحمدك، نجلك من داخل، نحاول أن نشكرك من داخل قلوبنا على النعم التي أنعمت بها علينا. هل الله نعم علينا نعما كثيرة؟ كثيرة جدا. يقولون لو نعمة البصر، هذه البصر، لو كل أعمال بني آدم، كل عملك أنت من أول أن ولدت إلى أن في كفة، ونعمة البصر في كفة، لم تستطيعين أداء شكر نعمة البصر، لم تستطيعين أداء شكر نعمة البصر. فلذلك تقولين ربنا لك الحمد، يا الله نحمدك كثيرا طيبا مباركا. هذا الحمد يا الله لو جسم ملء السماوات، هذا الحمد لو إنه تعرف الكلونيا أو شيء، يكون لو كان هذا الحمد يملأ السماوات كلها، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شئت يا ربي، وملء ما شئت من شيء بعد، يعني بعد هذا. فإذا هنا نحمد الله ما شاء الله بصيغة عظيمة من صيغ الحمد، نشكر الله. والحمد لله ما ثوابها؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ الحمد لله تملأ والله تملأ الميزان، ميزان الحسنات كلها كلمة الحمد لله. لو قلت الحمد لله من داخل قلبك يا الله يملأ الميزان، ثوابها عظيم جدا. فإذا ما شاء الله تبارك الله، سمع الله لمن حمده ربنا ولك من داخل بحضور، لكي الله أو هذا عبدي هذه أمتي تشكرني وفعلا تحس بنعمي علي بنعمي عليها. والله يقول ولئن شكرتم لأزيدن. إذن هذا ملء السماوات وملء الأرض ملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء ما معنى أهل الثناء؟ يعني يا أهل يعني نداء يا أهل الثناء والمجد. من هو أهل الثناء؟ من هو الذي يستحق الثناء ويستحق المجد؟ الله سبحانه وتعالى. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينبع ذا الجد منك الجد. الجد معناه الغنى. إذن لو أنا منفرد هل أقرأ هذا الدعاء؟ نعم كان تستطيعين تقرأه اقرأه، أو أنت مأموم والإمام يطول اقرأه. لكن لو أنا إمام لا أطول على المأمومين، أنا إمام لا أطول، فأقول مثلا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء. بس أقف هنا. إذا كنت مأموم أو لوحدي أزيد أهل الثناء والمجد. واضح؟ فإذا المأموم الإمام يعمل حساب المأمومين، خصوصا مثلا لو كنا في زحمة في مكان زحام، أنا إمام أنا عندي المكيف وبارد والمأمومين مساكين تحت الشمس، فلا بد أن يكون عندك رحمة، تفكر في نفسك أو تطول الصلاة وتقرأ القرآن الآيات الكثيرة. لا، أين الحكمة أين الرحمة؟ الناس قد يكونون في زحام، قد يكون في حر شديد، قد يكونون تحت الشمس، قد تكون امرأة ابنها يبكي وهي تصلي تريد أن، وهكذا. فإذا أيوة يعني لا يطول. سيدنا معاذ بن جبل طول في الصلاة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له شكرا بارك الله فيك؟ ماذا قال؟ فتان أنت يا معاذ، فتان تفتن أنت، تريد الناس أن يكرهوا الصلاة، تريد الناس بعد الصلاة يتكلمون ويعملون ضجة. أيوة، فلا بد للإمام أن يكون حكيما. إذن هذه يسن في الاعتدال. من بين سنن الاعتدال القنوت. القنوت نحن نعمله كل يوم في صلاة الصبح في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح. أيوة، ماذا يسن في القنوت وما هو القنوت وما هي أقسام القنوت؟ انتبه، القنوت سنة في موضعه في الركعة الأخيرة، دائما يكون القنوت. صلاة الفجر كل يوم الصبح وصلاة الوتر في رمضان. الآن سنشرح. وكونه بلفظ الجمع أفضل. بدأ أن أقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، أقول اللهم اهدنا وعافنا، لفظ الجمع وأفضله هذا. أيوة، هذا الذي ورد عن سيدنا الحسن، اللهم اهدنا في من هديت. هذا الدعاء يقولون جامع شامل، جامع. كان الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس كان يكرره الليلة كلها، حتى يقولون فتح الله عليه ببركة هذا الدعاء، لأنه يجمع كل شيء. اللهم اهدنا في من هديت، الهداية يا الله في أي واحد تهديه، هديت الأنبياء للخير وللأسرار وللأنوار، وهديت الصالحين وهديت الأولياء والصالحين، اهدنا يا الله. وعافنا في من عافيتك ناس من الأمراض وعافيتهم من البلاء وعافيتهم من المشاكل وعافيتهم مثلا، عافنا يا الله في من عافيت. وتولنا في من، ما معنى تولنا؟ يعني أيدنا، تولى أمورنا، اعتني بنا، احفظ، وهكذا. إذن ما شاء الله هذه دعوات جامعة. وبارك لنا فيما، يا الله تعطينا أشياء كثيرة كل يوم، بارك يا الله فيها. البركة إذا حلت على شيء ما شاء الله تبارك الله. تخيل أنت عندك 10 بنات لكن ما فيهم بركة، لا إله إلا الله، ما الفائدة؟ وتخيل عندك 2 فقط ولكن فيهما بركة، هذا أحسن. إذن هذا دائما لما تقرأين وبارك لنا فيما أعطيت، إنويد دائما، لأن وإنما لكل امرئ ما نوى، بارك لنا فيما أعطيت. ماذا أعطيتني؟ أعطيتني الأب، الأم، الزوجة، الزوج، الأولاد، البنات، العلم، بارك لي فيما أعطيت، فيما ما يعني شيء، كل شيء أعطيت. والأفضل أن تقرأين الدعاء على حسب الإيه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يزيد، لا، الأفضل لا تزيدين، وبارك لنا فيما أعطيت. بعضهم يقول وبارك لنا فيما رزقتنا وأعطيت، لا، لا تزيدين فيما رزقتنا، خلاص العطية هي الرزق، تمام. وقنا شر ما، يا الله أنت تقضي، تحكم على هذا، تحكم عليه بالمرض، هذا تحكم عليه بكذا، شخص بالعقم، شخص بأن يكون عاقا، بأن يكون قاطعا لأرحام. قنا يا الله، قنا يعني احفظنا واكفنا، ولا نريد هذا الشيء. قنا شر ما، بعضهم يقول وقنا برحمتك شر برحمتك، لا، لا تزيد. يعني هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، لا تزيدي، لا تقولين وقنا برحمتك شر ما قضيت، واصرف عنا برحمتك شر، لا، وقنا شر ما قضيت، بارك لنا فيما أعطيت. لو زاد الإنسان هذه الكلمات لا شيء، بس الأفضل هذا الدعاء لكي يكون يعني كل كلمة لها السر النبوي، لا يعرف كما يقولون إلا لمن اطلع عليها بنور النبوة. فأيوة نلتزم بإتيان بهذا الدعاء حرف حرف. أيوة، إذن وقنا شر ما قضيت، فإنك يا ربي تقضي ولا يقضى، وإنه لا يذل من واليت. هل الذي أنت تؤيده يكون ذليلا؟ لا. ولا يعز من عديت، هل يا الله الذي أنت تكون عدوه يكون عزيزا؟ لا. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما، نستغفرك ونتوب. لأهمية هذا الدعاء وضعناه في الكتاب، ووضعناه يعني لم نجعله في التعليق، لأن هذا دعاء مهم جدا، حتى أنت تدعين به مثلا في غير الصلاة، لو طلب منك يلا ادعي لنا وادعي الله، أو عنده في أي مكان، في وقت آخر الليل، في أي مكان، عند قبر، عند أي مكان تريد أن تدعي الله، هذا الدعاء ما شاء الله دعاء نبوي جامع شامل. طيب، هذا القنوت ماذا يسن فيه؟ رفع اليدين، سنة رفع اليدين في القنوت، ولك كيفيتان، إما أن تقولين هكذا ضم، أو هكذا، تمام، سمع الله لمن حمده، اللهم اهدنا فيمن هديت، أو اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا وارد وهذا وارد، هذا سنة وهذا سنة. بعضهم يقول يعني هذا كأنك تلتقين شيء، لو أنا سأرمي لك المفتاح ماذا ستعمل؟ ستعملين هكذا ولا ستعملين هكذا؟ هكذا كأنك تلتقطين شيء. وبعضهم يقول لا، نعمل هكذا، لا، يدل على أن الذي ستأخذينه هو شيء كبير، لو مثلا رمي مثلا مخدة أو كرتون، هل ستعملين هكذا ولا ستعملين هكذا؟ هكذا. فإذا هذا له حكمة وهذا له حكمة. أيوة، إذن رفع اليدين سنة، يكون هنا عند الصدر، ليس هكذا، مكروه رفع اليدين بزيادة، حتى للرجل مكروه، لا يرفع اليدين إلا في دعاء الوضوء فقط، دعاء الوضوء الرجل طبعا. والجهر، انتبهوا، هذه مسألة مهمة ودائما يسألون عنها هنا حتى في أندونيسيا، كلما ذهبنا إلى البلدة بين الأسئلة التي تقدم إلينا هذا السؤال، حتى أمس عند البنين سألوا هذا السؤال. الجهر، الجهر في القنوت سنة؟ نعم. كل القنوت ولا فقط الدعاء؟ كل القنوت، كل القنوت. كيف هذا؟ انتبه، هذا القنوت، القنوت ماذا؟ دعاء وثناء وصلاة على رسول الله. إذن ما هو القنوت؟ القنوت يحتوي على ثلاثة أشياء، دعاء وثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء مع ثناء مع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء اللهم اهدنا، في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، وبارك لنا فيما، وقنا برحمتك شر ما قضيت، إلى قوله قضيت. هذا كله ماذا؟ دعاء. بعدين الثناء ما هو؟ أثني على الله، أمدح الله، أثني عليه. عندما أقول فإنك تقضي ولا يقضى، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعالي، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. إلى هنا هذا إيه؟ ثناء. بعدين وصلى الله. إذن هذا دعاء وهذا ثناء وهذا إيه؟ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ماذا يقولون؟ يسن في القنوت الجهر، القنوت، لم يقولون الدعاء في القنوت أو يسن الثناء في القنوت. فإذا الجهر يسن في الدعاء والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ فلذلك يستغرب من بعض الأئمة تصلي خلفه فهو يقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما، وقنا شر ما قضيت، وبعدين يسكت، يقرأ الثناء سرا. هذا خطأ، فهمتم؟ المفروض أنه يكملها جهرا، فهمتم؟ أيوة، هذه تخفى على الكثير. حتى أنا شالت شيخي الحبيب زين، قلت له يا حبيب حتى بعض الصالحين في حضرموت. فهمتم؟ يعني وجدت أنا بعض الأئمة حتى في بعض البلدان مثل ما اسمها مثل حضرموت، فإنهم عندما يصلون ومع أنه من الصالحين ومن الكبار، لكنه يخفى عليه هذه المسألة، تخفى عليه هذه، فيقرؤون الدعاء وبعدين عند الثناء يقرأها سرا. السنة ماذا؟ الجهر كلها، فهمتم؟ فإذا خلاص هدوء. إذا الجهر إيه؟ سنة، فهمتم؟ شوف شرحنا الجهر لأن أريدكم أن تفهمون. الجهر سر كنا في القنوت. القنوت يحتوي على ثلاثة: دعاء وثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عندما يقول الجهر كله يسن فيه الجهر، تمام؟ لكن بعض الناس يقول أنا الله والله أنا أدركت شيخي يعمل هكذا، أنا أدركت والدي يعمل هكذا، لا أستطيع أن أغير. لا لا لا، إذا عرفت الحق فاتبع الحق. إذا عرفت الحق وإذا عرفت الصح، حتى أنت بنفسك تأكد من الكتب، تأكد من الكتب، كل الكتب تقول الجهر في القنوت كلها وليس في جزء منه. إذن هذا هو. والتأمين سنة، آمين آمين كما قلنا للإمام والمأموم والمنفرد، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه فيه. إذن وصلى الله على، يعني أنا أقنط وصلى في النهاية أقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أذكر إما أقول وصلى الله وسلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا لم أقول وسلم؟ لأن قلت وسلم في البداية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أو أقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فلا بد أذكر السلام، إما وصلى الله وسلم أو وصلى الله، وبعد في النهاية أختمها بوسلم. لماذا؟ لأني إذا لم أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، صليت ولم أسلم، فصلاتي ناقصة، أسجد سجود السهو. ولو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أصلي على الآل، صلاتي ناقصة، أسجد سجود السهو. ولو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ولم أصلي على الصحابة، صلاتي ناقصة، يسن لي سجود. كيف؟ لذلك شرحت لكم لا بد من الصلاة والسلام، ولا بد أن يكون على النبي وعلى الآل وعلى الصحابة. هذا في القنوت ليس في التشهد. هذا في ماذا؟ هذا القنوت ينقسم إلى قسمين: قنوت راتبة في موضعين. ما معنى راتبة؟ يعني قنوت مرتب، متى ما جاءت هذه الصلاة فنقنت. ما هي؟ في موضعين. الاعتدال الثاني من صلاة الفجر. أوه، صلاة الفجر كل يوم مرة ولا كل أسبوع مرة؟ يعني معنى أن نحن سنقنط كل يوم. نعم يا بختنا، هذا الدعاء سنكرره كل يوم. أوه الحمد لله، ما شاء الله. إذن قنوت راتب في الاعتدال الثاني من صلاة الفجر، وفي الاعتدال الأخير يعني آخر ركعة من صلاة الوتر. من صلاة الوتر في أي ركعة من صلاة الوتر؟ الأخيرة، لا نقول الثالثة، لأنه قد الإنسان يصلي خمس ركعات، وقد يصلي سبع ركعات، وقد يصلي تسع ركعات، وقد يصلي انتبه، طيب مو 12 11. طيب شوف، هذا أنا دائما عندما أشرح أحب السبورة يكون أوضح يعني وأسهل. طيب انتبه، هذا رمضان، هذا ماذا؟ رمضان، الله يبلغنا رمضان. طيب وقت رمضان أنتم تكونون هنا أم في؟ طيب انتبهوا، رمضان، نصف رمضان ما هو؟ 15 يوم. 15 يوم يعني معناه من 1 إلى يوم 15، ومن يوم 16 إلى يوم 30. إذن نصف رمضان من يوم 1 إلى 15، ومن 16 إلى 30 هذا النصف الثاني. طيب سنصلي الوتر في هذه في أول ليلة من ليالي رمضان. يوم الخميس، يوم 15، يوم 15 في الليل، في الليل ستكون هي ليلة 16، يدخل النصف الثاني من شهر رمضان. فإذ هنا لا قنوت، وهنا قنوت. متى؟ من ليلة 16. فهمتم؟ ارجعي قليلا. بس في الاعتدال الأخير لصلاة الوتر، لصلاة ليه؟ الوتر في النصف الثاني من رمضان. يعني إذن صلاة الوتر وفي رمضان، كل رمضان لا، في النصف الثاني. أوه هنا تمام. أيوة هذا القول الأول. وفي قول ثاني أن الوتر يكون في رمضان كله، وهو مذهب الحنابلة. لذلك في الحرم أنتم لو تشوفوا ترون صلاة الوتر في الحرم المكي أو المدني يقنطون. أوه لماذا يقنطون؟ هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، القنوت كله في رمضان. وفي قول آخر، قول أربعة من كبار الشافعية، أن القنوت يسن في السنة كلها، أن القنوت سنة، وعليه عمل بعض الحبائب. بعض الحبائب الآن تجده الليلة مثلا سيصلي الوتر ويقنط. أوه كيف أنتم تقولون أن القنوت في رمضان؟ في قول، إذن في عدة أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المعتمد في النصف الأخير من شهر رمضان، والقول الثاني يقول في رمضان كله، والقول الثالث يقول في كل سنة، وأظن عليه عمل الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. فهمتم؟ كتاب أنا أريد أن أوزعه للذي يجاوبون الأسئلة، نسيته. الفقه سهل أم صعب؟ طيب اذا هذا الايه القنوت شرحنا القنوت وشرحنا متى يسن صلاه الصبح وصلاه الوتر هذا القنوت الاول الراتب ما معنى الراتب اذا جاءت هذه الصلاه نصليها صلاه مؤقته ليست معلقه لا مؤقته واحده كل يوم تتكرر والثانيه كل سنه في نصف شهر قنوت النازله متى ما نزلت بالمسلمين نازله يسن القنوت يسن في جميع المكتوبات كل المكتوبات الخمس يسن ان يقنط قنوت النازل جميع المكتوبات حتى صلاة الجمعة يسن متى؟ إذا نزلت بالمسلمين نازلة في مصيبة عند المسلمين الآن هذه المسلمين هنا في هؤلاء البلدة عندهم مصيبة عندهم كارثة يحتاجون إلى الدعاء فكل المسلمين يسن لهم أن يقنطون قنوت نازلة فهمتم؟ أيوه يعني مثلا في مشكلة الآن في مثلا في اليمن في حرب هل يسن قنوت النازلة؟ نعم هل لأهل اليمن فقط ولا لكل المسلمين؟ كل المسلمين فهمتم؟ أيوه إذا نزلت نازلة بالمسلمين في أي مكان يسن قنوت النازلة ولا يشترط أن يكون في محل النازلة فهمتم؟ أيوة وهذا عمل السلف الصالح نحن جلسنا سنوات ولازلنا خلف شيخنا الحبيب زين عندما نصلي نقرأ قنوت ليه؟ النازلة يعني نصلي الظهر يقرأ قنوت النازلة نصلي العصر في آخر الصلاة يقرأ قنوت النازلة نصلي العشاء يقرأ قنوت حتى صلاة الفجر وبعضهم حتى صلاة المغرب لكن صلاة المغرب بسبب أنها صلاة قصيرة ووقتها قصير فإيه يعني لا يقنطون في صلاة المغرب لكن صلاة الفجر يقنطون يأتون بقنوت السنة وبعده يزيدون قنوت النازلة فهمتم؟ أيوة ما هي دعاء قنوت النازلة؟ أدعية كثيرة أهم شيء في دعاء للفرج على المسلمين دعاء للفرج ماذا أقول؟ اللهم الطب بنا واحفظنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما انظروا دعوات كلها تتعلق بارفع والطف وأزل عن فهمتم؟ أو تخصص إلى الدعاء اللهم مثلا فرج على أهل اليمن اللهم فرج على أهل حضرموت اللهم فرج على أهل فلسطين أو هكذا هذا الدعاء سنة أقول لكم كل يوم شيوخنا يدعون كل يوم لماذا؟ لأن المسلمين في قربة صحيح هنا ما شاء الله أندونيسيا ما شاء الله أشجار وأمطار وكل يوم قادو قادو وستيح الناس هناك في مجاعة الناس هناك في مجاعة وتعب وغلاء وانقطاع الماء وانقطاع الكهرباء وانقطاع يعني الله يفرج عليهم فلذلك قنوت النازلة هذا أمر مهم يدل على أن في قلبك رحمة لإخوانك المسلمين الذين هم بعيدين عنك وإن لم يكونوا يعني قريبين منك طيب نأخذ الآن سنن السجود سنن السجود يسن في السجود كم سنة في السجود من يعرف أكثر من 320 سنة أكثر من 300 سنة في السجود فهمتم أكثر من 300 سنة 300 بالإندونيسي كم جراتوس كأنك تقولين قرطاس خلاص يسن في السجود انتبه نشرح هذه السنن نعرف يا الله هذه سنن كثيرة ما هي انتبه سنن السجود أولا وضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه الركبتين وضعهما واجب واليدين واجب والجبهة واجب ولكن السنة الترتيب السنة فعندما أسجد انتبهوا، أولا الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة مع الأنف. الجبهة واجب، الأنف سنة. ما هي السنة الآن التي أنا عملتها؟ الترتيب. لو أنا عملت هكذا هذا ليس سنة، هذا يقولون يبرك كما يبرك البعير. البعير عندما يجلس يضع أولا يديه ثم بعدين يضع ركبتيه، إلا إذا كان الإنسان معذور. كان الإنسان معذور، افرض أن يعني امرأة مثلا قدميها تؤلمها لا تستطيع أن تضع ركبتيها، في البداية لابد أن تضع يديها، أو مثلا كبيرة في السن. فنحن يعني الذي نحن نتكلم على الشخص السليم، السنة أن يضع ماذا؟ ثم فإذا هذا هو وضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته. أنف الأنف، الأنف سنة، الأنف سنة، هذا الأنف أن أسجد عليه سنة. لكن لو أنا لم أسجد عليه، لنفرض أني لم أسجد عليه، سجدت على الجبهة فقط ورفعت الأنف، نقول السجود صحيح. عند الإمام أحمد بن حنبل الأنف واجب أن تسجد عليه. طيب السنة الجبهة مع الأنف، وأن تكون يداه منشورتين، اليدين منشورة. إيش عكس النشر؟ القبض، هذه قبض، هنا النشر. إذن سنة أن أنشر يدي عندما أسجد، وأن تكون أصابعهما مضمومة. ما عكس الضم؟ التفريق. إذن لا أسجد هكذا، أسجد هكذا، فهمتم؟ أسجد هكذا الذي يصور، أيوة. وأن تكون متجهة للقبلة. أنا عندما أسجد، عندما أسجد الأصابع تكون متجهة للقبلة. الله، أصابعي متجهة للقبلة. لو لنفرض أن هذه الأرض، لنفرض أن هذه الأرض، انتبهوا، واحد عمل هكذا، الله أكبر، هذا ليست متجهة للقبلة. الاتجاه للقبلة اعمل هكذا، لا هذا خطأ، هكذا، فهمتم؟ سنة دقيقة هذه، انتبهوا. أن تكون متجهة للقبلة، وأن يجافي الرجل بين مرفقيه وجنبيه وبين بطنه وفخذيه. عندما أنا أسجد أجافي لا ألصق، المرأة تلصق، وأرفع البطن عن الفخذين، لا أنام كأنني سأنام في السجود، البطن إيه؟ أرفعها، فهمتم؟ ورف ويجافي بين بطنه، يعني هكذا، انظر مجافاة. يقولون يعني يقولون لو في حيوان صغير لدخل من هنا وخرج من هنا، يعني كانوا يصفون كيف كانت، كيف كان النبي يجافي بين مرفقيه وجنبيه، المجافاة. المرأة تضم والبطن يرفع، لا يتكي على فخذه. طيب، وأن يرفع ساعديه عن الأرض، والمرأة تضع، الرجل لا يعمل هكذا، لا يرفع هذا الساعد، فهمتم؟ ماذا بعده؟ أن يفرق بين رجليه بقدر شبر وبين ركبتيه، يعني لا يلصق، المرأة تلصق، تمام؟ و أيوه، يفرق بين رجليه وبين ركبتيه بقدر الشبر. أن يضع يديه حذو منكبيه. هذه اليدين أين أضعها؟ أنت تقول أن تضعها في الأرض وتكون متجهة للقبلة، طيب أين أضعها؟ هل أضعها قريبة الركبتين ولا عند الرأس ولا بعيد؟ كيف؟ قالوا تحت الكتف المنكب. أين كتفك؟ هنا، إذن ها تحتها. يقولون بحيث لو قطعت لوقعت عليها، لسقطت عليها، فهمتم؟ يعني أنا الآن سأسجد، تمام؟ خلاص انتبهوا، خلاص، أنا الآن سأسجد، أين أضع اليدين؟ عند الركبتين؟ خطأ. فوق؟ خطأ. بعيد؟ خطأ. وين؟ هنا رأسي، وهنا إذن تحت الكتف. يقولون بحيث لو قطعت لسقطت عليها. طيب ايوه، ان يضع يديه حذو منكبيه ونصب رجليه وتوجيه اصابعهما للقبله، الرجلان تكون منصوبة هكذا وأصابعها إلى جهة كلها. لو عملت هكذا ما يصح، فهمت؟ لو يعني لو لم أسجد على الأصابع على البطن، هذا البطن صح، لو سجدت على الظهر ما يصح السجود، لأن ركن من أركان السجود السجود على بطون أصابع الرجلين. أيوة، وتوجيه أصابعهما للقبلة، الاعتماد على بطنهما، اعتمد أن يكشف يديه ورجليه، كلنا يدينا مكشوفة وقت الصلاة، لو أردت أن أسترها في أثناء السجود لا، السنة الكشف. والرجلان كذلك، الرجلان بالنسبة للرجل. طيب، وستر كل ركبتيه، الركبتين تكون مكشوفة بالنسبة للرجل، وأن يسجد على جميع جبهته، هذه الجبهة أسجد عليها كلها. طيب، لو سجدت أنا على جزء سجودك صحيح، انظروا نصف الجبهة مستور ونصف الثاني مكشوف، السجود صحيح ولكن فاتتك السنة، السنة تسجد على كل الجبهة، الذي يجب جزء من الجبهة. ماذا قال في الزبد، صفة الزبد؟ ماذا قال؟ والسابع السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع، والسابع السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع، هذا الذي يجب. السنة كشف الجبهة كلها والسجود عليها، أن يسجد على جميع الجبهة، وأن يسجد على جميع، الواو هذه عاطفة، على جميع باطن أصابع اليدين، السنة تسجد عليها كلها. طب أنا لو عملت هكذا، لو عملت هكذا، الله أكبر، السجود صحيح تفوتني السنة، أو عملت هكذا، الله أكبر، أنت سجدت على الجزء وهذا، فهمتم؟ طيب، ورجليه، لنفرض أنه سجد فقط على الإصبع الكبير، يعني مثلاً عمل هكذا، فقط الإصبع الكبير أو الإصبع الصغير، لا، السنة كلها، إذن جميع جبهته وجميع باطن أصابع اليدين وجميع باطن أصابع رجليه، فهمتم؟ وفتح بصره، لما تقولون فهمنا شوي شوي أنا أخاف فهمنا. طيب، فتح بصره، لما أسجد أفتح بصري، لما أسجد سأسجد أفتح بصري، لا أغمض البصر. لماذا يقولون أكرم بصرك بالسجود لله سبحانه وتعالى؟ لأني أنا عندما أسجد كل بدني سجد، فعندما أنا أغمضت أبطلت ماذا؟ البصر، فكأن كلك سجدت إلا بصرك لم يسجد لله، فهمتم؟ إذن فتح بصره والتسبيح، أقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، طيب، والتسبيح أقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وفي الثالثة أقول وبحمده، هكذا عن بعض مشايخنا، سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده. أن يأتي بالذكر المأثور، ما هو الذكر المأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدة أدعية، مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، مثلا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، شق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالق، وهكذا أدعية، وأهم شيء وخصوصا الأدعية النبوية، الأدعية النبوية فيها سر كبير. إذن أن يأتي بالذكر المأثور، وأن يجتهد في الدعاء، وأن يجتهد في الدعاء، أيوة، وأن يجتهد في الدعاء. لماذا أجتهد في الدعاء؟ لماذا أجتهد في الدعاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا كان العبد قريبا من الله سبحانه وتعالى فيكون إيه؟ ساجد. فهمتم؟ أقرب ما يكون العبد من ربه، أقرب ما يكون العبد، يعني معناه أن الإجابة تكون بسرعة. متى؟ وهو ساجد. إذن في السجود سأدعو الله لأنني أكون أقرب إلى الله، يعني القرب معنوي، القرب معنوي. أيوة. وأن يجتهد في الدعاء. هذا قال صاحب صفوة الزبد، ورفع بطنه ساجد عن فخذيه مفرقا كالشبر بين. ما هو الذكر المأثور؟ سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي لمن؟ للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. كم عدد السنان في السجود؟ تبي بقي 7 دقائق، ها؟ نريد أن ننتهي قبل أن تأتي. يلا نعد السنن، أو خلاص ما يكفي عدها، سبقا عديناها. هذه السنن كم في السجدة الواحدة؟ في السجدة الواحدة 45 سنة. هذه السنن لو عديناها 1 2 3 أول، سنصل للنهاية وعددها كم؟ 45 سنة. في صلاة العصر التي سنصليها إن شاء الله، أو صلاة الظهر التي نحن صليناها، أو صلاة العشاء التي سنصليها في الليل، الصلاة الرباعية كم فيها سجدة؟ ها؟ من يعرف؟ 4 8 كيف من يقول 4؟ ثمان سجدات في الصلاة الواحدة، وكل واحدة كم سنة؟ 45. يلا نضرب 8 × 5 و8 × 4 32 و4 300 وكم؟ 360 سنة. ما شاء الله تبارك الله في السجود. إذن هنا تكتبين السنن اللي في السجود 360 سنة. السجدة الواحدة كم فيها سنة؟ 45 سنة وزيادة. نحن في الحقيقة عديناها في بعض الأماكن وجد 48، قد تصل إلى 50. فإذن ما شاء الله تبارك الله. طيب نحن في الحقيقة نريد أن نوزع هذا الكتاب، ولكن أنا عملت أسئلة. طيب في أي سؤال؟ في سؤال؟ يلا اسألي. هل تسن التأمين عند القنوت في الدعاء والثناء والصلاة على رسوله في كلها؟ أيوة. شوف هنا يقول ما هل حكم هل أقول آمين آمين في الثناء عندما يقول إيش فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من. لا، هنا الثناء لا تقولين آمين، تقولين مثلا إيه يا الله أو سبحانك، تمام؟ ولكن بعدين في الصلاة على النبي تقولين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. طيب السؤال الثاني. أيوة. هل تسن الذكر المأثور في الاعتدال قبل القنوت؟ أيوة نعم سنة، سنة ولكن آتي بالمختصر. وهنا سؤال يقول سآتي بالذكر الماثور قبل الاعتدال، سآتي بالذكر الماثور قبل الاعتدال، مو قبل القنوت، هل يسأل؟ نعم، أنا الآن هنا سمع الله لمن حمده سأقنط، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في بعدين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وهكذا. أيوة طيب، كذلك خلاص. خلاص وده بعد عنده أي سؤال؟ الحقيقة أنا كنت أريد أن أسألكم، أنا جبتها نسيت يعني، ما هذا كتاب اسمه ربيع الأسرار، الحمد لله الفقير أنا الذي جمعته، الحمد لله، وانتشر ما شاء الله في كل مكان، وطبعناه في أندونيسيا، ونريد أن نوزعه للذي يجاوبون على الأسئلة، أو أوزعه على المجتهدين، أظن الصف الأول هم المجتهدين صح؟ كثير عددكم كثير. خلاص أو أنه نحسن الذي يجاوب على الأسئلة، لأنه بعضهم مجتهد وهو في الخلف بسبب أنه تأخر في الصلاة أو في الغداء، على العموم والوقت ضيق. خلاص إذن من هنا المسؤول؟ من المسؤول من كنا؟ أنت؟ أعطيهم، أعطي الصف الأول. ها إيه الآن لكي لا خلاص هدوء لا إيه لا أحب الإزعاج، هدوء. طيب إذا لم يكفي ما اسمها هي يا إذا لم يكفي الذين هم في الأمام ولم يكفي اكتب أساميهم، وأنا إذا لم يكفي اكتبوا أساميهم يعني، بعدين أنا أعطي النسخ تمام. طيب الفاتحة بالقبول والإقبال، صلاح كل حال، يغفر لنا جميع الذنوب، يسر لنا جميع العيوب، يكشف عنا جميع الكرب، يتوب علينا توبة نصوحة، يزكينا بها جسما وقلبا وروحا، يغنينا بالعلم ويزيننا بالحلم، يكرمنا بالتقوى ويجملنا بالعافية على هذه النيات، وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الضالين آمين. الآن لكي بعدين لا يلخبط، الآن لكي بعدين قد أحد يتقدم صح؟ من هناك أيوه لأنه بعضهم بعدين قد يتقدم صح؟ إن كيدهن خلاص هدوء. من هنا المسؤول؟ يعني أريد هدوء، أريد أن أمشي بهدوء، انتبهوا. يلا اقرأوا الدعاء